بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم شرحا لكتاب قواعد بن عبد الهادي بن مغني ذوي الأفهام للشيخ يوسف بن عبد الهادي رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير حفظه الله. والآن مع الشريط الثالث. القاعدة 31: الكفر ناقص. نعم، الكفر ناقص. وأي نقص؟ لا شك الكفر ناقص، يعني ناقص عن الإسلام. ينبني عليها مسائل، من أهمها أن المسلم لا يقتل بالكافر قصاصا. لاحظوا يا إخوان، لا يقتل المسلم بالكافر قصاصا، فلو أن مسلما قتل كافرا عمدا عدوانا هنا لا يثبت القصاص. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر. ولأن من شرط القصاص المكافأة، ولا مكافأة بين المسلم وبين الكافر، لا يستويان، لا يستوي هذا وهذا. إذن هذا مما يدل على أن المسلم لا يقتل الكافر. طيب، الكفر ناقص أيضا، الكافر لا يرث من المسلم، لا يرث من المسلم، وكذلك المسلم لا يرث من الكافر. إذن قاعدة الكفر ناقص من أهم من المسائل التي يدخل تحتها مسألة القصاص. فإذا قتل المسلم كافرا فإنه لا يقتل به قصاصا، لا نقول قصاصا، لكن قد يقتل به تعزيرا. إذا رأى ولي الأمر أن يعزر القاتل بالقتل قتله. وباب التعزير واسع، لأنه حينئذ يدخل في قوله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. والتعزير بابه واسع. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم. القاعدة 32: والمواساة متعينة. 33: ومن سبق إلى مباح فهو أحق به. 34: والناس مشتركون في الماء والهواء والكلاء. 35: والضرورات تبيح المحظورات. 36: ويجوز ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع علاهما. 37: ومن ملك الغنم كان عليه الغرم. 38: ومن خان هان. 39: والبريء جريء. 40: والولد للفراش. 41: والحلال بين والحرام بين وما بينهما شبه. 42: ومن تشبه بقوم فهو منهم. طيب، يقول رحمه الله: القاعدة 32: المواساة متعينة. المواساة متعينة، يعني مواساة الإنسان لغيره متعينة، وذلك في الأموال وفي غيرها، في الأموال وفي غيرها. فإننا نعلم أن الشرع أوجب الزكاة لأجل مواساة، يعني من حكم إيجاب الزكاة مواساة الفقراء، وأوجب النفقات من أجل مواساة الفقراء. إذن المواساة متعينة، لكن متى تتعين؟ هل على كل أحد؟ لا، بشروط. فمثلا المواساة في الزكاة متعينة لمن ملك نصابا زكويا، والمواساة في النفقة متعينة بالشروط السابقة: أن يكون المنفق غنيا والمنفق عليه فقيرا، وأن يكون وارثا له، وأن لا يكون بينهما منافاة في الدين، يعني اتفاق الدين. إذن المواساة متعينة، يعني مواساة الإنسان غيره متعينة. كذلك أيضا لو مات شخص ولم يخلف مالا، من ماذا نجهزه؟ من جهة الكفن، ومن جهة الغسل والحفر، أجرة الحافر للقبر. يقول: من ماله. فإن لم يكن فعلى من تزامه نفقته، فإن لم يكن ففي بيت المال، فإن لم يكن فعلى من علم حاله من المسلمين. هنا مواساة تكون متعينة. طيب، المواساة متعينة قد نستدل لها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يقول القاعدة 33: من سبق إلى مباح فهو أحق به. وهذه القاعدة دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. ولما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: أنضرب لك قبة في ميناء؟ قال: لا، ميناء مناخ من سبق. ولفظ الحديث الذي ذكرته: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، أعم مما ذكر المؤلف، لأنها تشمل من سبق إلى المباحات ومن سبق إلى الأعمال. مثال السبق إلى المباحات: لو سبق إلى مكان في المسجد، إنسان دخل المسجد وصلى في مكان ليس فيه أحد صلى فيه، هو أحق به من غيره. لو جاء شخص قال: قم، على مكاني كل يوم أصلي هنا، أنا كل يوم أصلي هنا، الظهر أصلي هنا والآن العصر، نقول: من سبق إلى ما لا يسبق إليه غيره فهو أحق به. أيضا من ذلك: لو سبق إلى مكان تدريس، مكان تدريس يعني مكان أعد للتدريس، فسبق إليه شخص فهو أحق به. أيضا لو كانت هناك أماكن موقوفة على الفقراء أو على طلاب علم أو ما أشبه ذلك، فسبق إليها شخص بالسكنة فهو أحق به من غيره. طيب، من ذلك أيضا لو سبق إلى المباحات مثل الحشيش والاحتطاب، رجل في برية حش حشيشا فجاء آخر يريد أن يأخذه منه، أيما أحق؟ نقول أول، لأنه سبق. طيب، صاد صيدا رأى غزالا فرماه وأصابه، أيما أحق؟ الصائد. فإن قال الأول: أنا رأيته قبلك، أنا شايفه قبلك، نقول العبرة بماذا؟ العبرة بالصيد، العبرة بالصيد. طيب، وكذلك يدخل في هذا السبق إلى الأعمال مثل الجعالة. فلو قال شخص: من رد عبدي الآبق فله كذا، أو رد جملي الشارد فله كذا، فرده شخص، يعني تقدم شخص ورده وأحضره، وفي أثناء الطريق اعترضه رجل وقال: أنا أريد أن أرده، أيما أحق؟ الأول. طيب، قال شخص: من بنى لي هذا الحائط فله كذا، فشرع فيه رجل، في أثناء شروعه في العمل جاء رجل وقال: أنا أريد أيضا أن أبني، أيما أحق؟ الأول. كذلك في اللقطة، لو التقط لقطة، إنسان التقط لقطة فجاء آخر يريد أن يأخذها منه، الأحق هو الأول. كذلك الطفل اللقيط كما سبق لنا، لو التقطه شخص ثم أراد آخر أن ينتزعه منه فالحق للأول. فالمهم أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، وهذه قاعدة دليلها أمران: أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به، والثاني قوله: منا مناخ من سبق. القاعدة الرابعة والثلاثون: الناس مشتركون في الماء والهواء والكلاء. وهذا أيضا دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلاء والنار. فعلى هذا ما يوجد من الغدران والأودية كل الناس فيها شركاء. طيب، ما يوجد في البراري من الحطب كل الناس فيه شركاء. ما يوجد في أيضا البر من الحشيش ونحوه والكمأة كل الناس فيه شركاء. إذن هذه الماء والكلاء والحشيش كل الناس فيه سواء. طيب، لو وجدت هذه في أرض الغير، يعني لو وجد الماء في أرض الغير، يعني غدير وجد في أرض شخص في مزرعته، الناس فيه شركاء؟ نقول: نعم، الأصل الناس فيه شركاء، لأنه إلى الآن لم يملك. متى يملكه؟ نقول: إذا حازه، يعني وضعه في خزانات أو في ما أشبه ذلك يكون حازه. لكن لا يجوز للغير أن يدخل إلى مزرعته إلا بإذنه. مثل هذا إنسان عنده مزرعة كبيرة وفيها غدير مجمع ماء، نقول: أنت أحق من غيرك بهذا الماء، فإن كنت محتاجا فأنت أحق، إن لم تكن محتاجا لا يجوز لك أن تمنع غيرك، لأن الناس شركاء فيه. طيب، هل يجوز للغير أن يدخل إلى مزرعته بغير إذنه؟ نقول: لا يجوز، لكن يحرم منع إيش؟ المحتاج، يحرم عليه أن يمنع المحتاج. لكن لو قدر أن صاحب المزرعة حاز هذا الماء وضعه في خزانات أو أواني، هنا ليس لأحد حق، لأنه ملكه. طيب، يقول رحمه الله: القاعدة الخامسة والثلاثون: الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات جمع ضرورة، وهي التي إذا لم تحصل للإنسان حصل له ضرر في بدنه أو عقله أو دينه أو ماله أو عرضه، هذه الضرورة. إذا لم تحصل له حصل له ضرر في بدنه أو دينه أو ماله أو عقله أو ما أشبه ذلك. تبيح المحظورات يعني تبيح المحرمات. واعلم أنها هنا ثلاثة أشياء: كماليات وحاجيات وضروريات، فأشدها الضروريات ويليها الحاجيات ويليها الكماليات. فمثلا الماء بالنسبة للإنسان ضرورة. طيب اللبن، لبن والحليب من الحاجات. طيب العصير كماليات. إذن نقول الأمور ثلاثة أشياء: إما أن تكون ضرورة أو حاجة أو كمال. الضرورة ضابطها أنها إذا فقدت حصل الإنسان ضرر، والحاجة ضابطها أنها إذا فقدت لم يحصل له ضرر ولكن يكون عليه نقص، يشعر بنقص لكن لا يصل إلى حد الضرر. والكمال ترفه. واعلم أن الأمور المستجدة عموما أول ما تظهر تكون كمالا ثم حاجة ثم ضرورة، هذه حكمة من الله عز وجل. الأشياء الآن المستجدات أول ما تظهر تكون كمالا وترفه، ثم ترتقي إلى أن تكون حاجة، ثم ترتقي إلى أن تكون ضرورة. وانظر الآن الأمور التي استجدت يعني في العصور المتأخرة. الكهرباء أول ما ظهرت كمال ترفه، ثم صارت حاجة، ثم الآن ضرورة. المكيفات أول ما ظهرت كمال ثم صارت حاجة ثم صارت ضرورة. الهاتف أول ما ظهر كمال ثم حاجة. الجوال أول ما ظهر كمال ثم حاجة ثم ضرورة. الآن لو يأتي إنسان مثلا إلى مكان وينسى الهاتف الجوال هذا في بيته كأنما فقد أهله وماله. طيب هنا الضرورات تبيح المحظورات، يعني أن ما حرمه الله عز وجل، ما حرمه الله عز وجل من الأمور فإنه يباح للضرورة. وهذه القاعدة قاعدة من القواعد المعروفة في الشريعة، أن الضرورات تبيح المحظورات. ما دليل هذه القاعدة؟ نقول دليلها من القرآن. قال الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، يعني فيباح. وقال عز وجل: فمن اضطر في مخمصة غير متجارف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. طيب وقال الله تبارك وتعالى أيضا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. هذا إكراه، والإكراه ضرورة وغير ضرورة؟ ضرورة. إذن نأخذ من هذه النصوص أن المحرمات تباح عند الضرورة، المحرمات تباح عند الضرورة. من أمثلة ذلك أكل الميتة محرم ولكن يباح عند الضرورة. طيب شرب الخمر حرام؟ نعم حرام، لكن يباح عند الضرورة. نعم ما هي الضرورة؟ قالوا الضرورة لو شرب الخمر لدفع لقمة غص بها، إنسان يأكل غص بلقمة وليس عنده شيء إلا الخمر، هنا قالوا يجوز أن يشرب الخمر لأجل أن يدفع هذه اللقمة التي غص بها، إذن يجوز شرب الخمر لهذا. طيب الفطر في نهار رمضان للمريض ضرورة، الفطر في نهار رمضان للمريض ضرورة. طيب العدول إلى التيمم مع وجود الماء للتبرر باستعماله ضرورة. طيب القعود في الصلاة في صلاة الفريضة للعاجز عن القيام ضرورة، إذن أبيح هذا الأمر بوجود الضرورة. ولكن اعلم أنه يشترط لإباحة المحرم، إباحة المحرم عند الضرورة شرطا. الشرط الأول أن يتعين المحرم بعين، أن يتعين هذا المحرم بعينه بأن لا يوجد غيره من المباحات، فإن وجد غيره من المباحات لم يجز. والشرط الثاني أن يتيقن نفعه، يتيقن نفعه. إذن لجواز فعل المحرم عند الضرورة شرطان: الأول أن يتعين هذا المحرم بحيث لا يوجد من المباحات شيء غيره، والشرط الثاني أن يتيقن النفع. مثال: لو قال رجل أنا أريد أن أشرب الدم للعلاج، الدم محرم، قال أريد أن أشرب الدم للعلاج، نقول لا يجوز لأنه لم يتعين الدم للعلاج، إذ يوجد من الأدوية من المباحات ما يقوم مقام الدم. لو قال أنا لا أجد إلا الدم، وصف لي الدم لا أجد الدم، نقول أيضا لابد من الشرط الثاني وهو أن تتيقن النفع. مثال الذي ذكرنا قبل قليل، شرب الخمر لمن غص بلقمة يريد أن يتفاحها. إنسان عنده خمر وماء، أراد أن يشرب الخمر لما غص باللقمة، لا يجوز، لأن المحرم الذي هو الخمر لم يتعين. طيب لو لم يوجد إلا الخمر، نطبق الشرط الثاني، هل يتيقن النفع للدفع اللقمة؟ ترى نعم يتيقن النفع، إذن يجوز. قال أهل العلم ولو اجتمع عنده خمر وبول أيما يقدم؟ الخمر، يقدم الخمر. مثال آخر، إنسان عطشان، رجل عطشان وعنده خمر، هل يجوز شربه؟ ما عنده إلا خمر. قال لا يجوز، لأن الخمر يزيد عطشا. صحيح أنه هنا تعين الخمر، الخمر تعين ما وجد غيره، لكنه لا يتيقن النفع. إذن لا بد من هذين الشرطين لحل المحرم. الشرط الأول أن لا يوجد من المباحات غير هذا المحرم، والشرط الثاني أن يتيقن النفع. إذن الخلاصة الآن أن المحرم يباح متى؟ يباح عند الضرورة، عند الضرورة بشرطين. لكن هذا يعني كون المحرم إنما يباح عند الضرورة فيما كان محرما لذاته، لأن المحرم على نوعين، محرم لذاته فهذا لا تبيحه إلا الضرورة، والنوع الثاني محرم لغيره أو محرم تحريم وسيلة فهذا تبيحه الحاجة. من أمثلة ما حرم تحريم وسيلة النظر إلى المرأة الأجنبية، تحريمه ليس لذاته وإنما تحريم وسيلة، بدليل أنه يجوز النظر إلى المخطوبة، جواز النظر إلى المخطوبة. وكذلك أيضا مما حرم تحريم وسيلة العرية، العراية، وهي بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل. من المعلوم أنه يشترط في بيع التمر بالتمر تماثل التمر بالتمر يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء. العراية ما صورتها؟ صورتها إذا جاء وقت التمر، يأتي رجل فقير عنده تمر من العام الماضي والناس يأكلون الرطب، يريد أن يتفكه بالرطب، أباح له الشرع أن يبيع هذا التمر الذي معه بهذا الرطب الذي على رؤوس النخل لأجل التفكه، فيبيعه خرصا، فيأتي مثلا إليه بكمية من التمر ويقول اشتريت منك هذا الرطب بهذا التمر، مع أن التماثل هنا متحقق ولا غير متحقق؟ غير متحقق. لكن لما كان ربا الفضل تحريمه تحريم وسائل جاز عند الحاجة، لأن ربا الفضل لم يحرم لذاته وإنما لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة، ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الربا في النسيئة، يعني الربا أشد في النسيئة. أواضح الآن؟ إذن المحرم على نوعين، محرم لذاته فهذا لا تبيح إلا الضرورة، محرم لغيره فهذا تبيحه الحاجة. من أمثلته النظر إلى المرأة الأجنبية يجوز إذا جاءت الحاجة، من أمثلته العراية، من أمثلته أيضا الحرير، حرام، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما، مع أن هذه حاجة وليست ضرورة، حاجة وليست ضرورة. طيب أيضا النبي عليه الصلاة والسلام حينما انكسر القدح اتخذ مكان الشعب اللي يكسر سلسلة من فضة، وهذه أيضا ليست ضرورة بل هي حاجة. طيب المكروه أيضا يباح متى؟ عند الحاجة. إذا عندنا ثلاثة أشياء، محرم لذاته فلا تبيحه إلا الضرورة، الثاني محرم لغيره أو محرم تحريم وسيلة فتبيحه الحاجة، والثالث المكروه تبيحه الحاجة. مثل الشرب قائما مكروه، تبيحه الحاجة إذا كان مثل إنسان في مكان لا يستطيع الجلوس، أو كان الكأس الذي يشرب منه متعلقا مثلا بسلسلة وما أشبه ذلك، هذه حاجة. يقول رحمه الله القاعدة 36، يجوز ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. يعني إذا اجتمعت مفسدتان فإننا نرتكب الأدنى لدفع الأعلى، وإذا اجتمعت مصلحتان فإننا نفعل الأعلى دون الأدنى، وإذا اجتمعت مفسدة ومصلحة سيأتي التفصيل فيها. إذن المفاسد والمصالح لها ثلاثة أحوال، الحل الأولى أن تجتمع مصلحتان فأكثر، فهنا إن أمكن فعلهما فهذا هو الواجب. الواجب إذا كان الأمر واجبا أو مستحب إذا كان الأمر مستحبا، إذا أمكن الجمع بين المصلحتين فهذا طيب. مثل لو تعارض طلب العلم وقيام الليل، لا شك أن قيام الليل مصلحة وطلب العلم مصلحة، نقول إن أمكن أن تجمع بينهما هذا طيب، نور على نور. لكن لو تعارض يقدم الأعلى وهو طلب العلم، تعارض عنده الجهاد في سبيل الله وبر الوالدين، لا شك أن هذا مصلحة وهذا مصلحة، إن أمكن الجمع يجمع، إذا لم يمكن فإنه يفعل الأعلى، يفعل الأعلى. طيب الحل الثاني أن تجتمع مفسدتان، فإن أمكن دفعهما هذا هو الواجب، إن أمكن أن يدفع المفسدتين معا هذا هو الواجب، إن لم يمكن فإنه في هذه الحال يرتكب الأدنى المفسدة الأقل لدفع المفسدة الأعلى. مثل من أمثلة ذلك امرأة وجب عليها الغسل لحيض أو جنابة أو ما أشبه ذلك، وعندها وهي بحضرة رجال أجانب، إن اغتسلت ظهرت عورتها، فهنا اغتسالها مفسدة وترك الاغتسال أيضا مفسدة، لكن أيما أشد؟ انكشاف عورتها أمام الناس مفسدة، إذن تعدل إلى التيمم. إذن هنا اجتمعت مفسدتان فإنه يرتكب الأدنى منهما، الأدنى منهما وهو التيمم. طيب رجل جائع في برية، اجتمع عنده صيد وشاة ملك للغير، هو محرم، رجل محرم وأوشك على الهلاك، وعنده صيد وشاة ملك للغير، أيما يرتكب؟ الصيد لأنه حق لله عز وجل، وحق الله مبني على المسامحة. طيب فطر الحامل والمرضع في نهر رمضان إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما، لا شك أن فطرهما مفسدة لأنه إفطار يوم رمضان، وكونهما لا تفطران أيضا مفسدة لأن فيه ضررا على الطفل، أيما أخف؟ الإفطار. إذن تفطران. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، واجب. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذا ترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدة أعظم، مثل يخشى على نفسه من القتل، لو أنكر على هذا الرجل يخشى على نفسه من القتل، مثل الرجل جالس يشرب خمر، لو أنكر عليه يمكن يقتله، ماذا يرتكب؟ يترك، يترك، نعم. ولذلك يذكر أن شيخ الإسلام رحمه الله لما كان في الشام، في تتار في الشام، كان يمر على بعضهم، بعض التتار جنود، وكانوا يشربون الخمر فيدعهم، فأنكر عليه بعض أصحابه فقال لو أنكرت عليهم شرب الخمر لذهبوا يستبيحون نساء المسلمين، يصحون ويروحون، لكن الآن خلهم في غمرتهم ساهون. طيب إذن الآن إذا اجتمعت مفسدتان فإن نرتكب إيش؟ الأدنى. طيب إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة، إذا اجتمعت المصالح والمفاسد، فأيما نقدم؟ نقول هذه المسألة لها أربع صور. الصورة الأولى أن تربو المصلحة فتقدم، إذا أن تكون المصلحة هي الأعلى فتقدم. والصورة الثانية أن تربو المفسدة فتدرى. والصورة الثالثة أن يتساويا. والصورة الرابعة أن يتردد أيهما أعلى أو أدنى. إذن إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فلا يخلو من أربع صور. الصورة الأولى أن تربو المصلحة، يعني أن تكون المصلحة أعلى من المفسدة، فإننا هنا ماذا نفعل؟ نقدم المصلحة. مثل إقامة الحدود والقصاص فيها مفسدة، وهي إن إتلاف آدمي، وأيضا الحد إذا كان رجم إتلاف، وإذا كان قطع إتلاف يد، لكن المصلحة المترتبة على ذلك أعظم من المفسدة المترتبة، ومراعاة المصالح العامة مقدم على مراعاة المصالح الخاصة. طيب الصورة الثانية أن تكون المفسدة هي الأعلى، يعني أن تربو المفسدة فتدرى، بمعنى أنه لا تفعل المصلحة. مثل الصلاة أوقات النهي، لا شك أنها الصلاة أوقات النهي من غير سبب، لا شك أنها مصلحة، الصلاة مصلحة عبادة لله عز وجل، لكن المفسدة المترتبة عليه أعظم من المصلحة، وهي التشبه بالكفار، التشبه بالكفار، فلذلك نهى الشارع. طيب الخمر فيه مصلحة، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، أيما يقدم؟ المنافع أو ندرأ المفاسد؟ لا درء المفاسد، إذن يجتنب، لأن المفسدة هنا أرجح، يعني درء المفسدة أرجح من فعل المصلحة. الصورة الثالثة أن يتساويا، والصورة الرابعة أن يتردد. وهاتان الصورتان في الواقع ليس لهما وجود، لأنه يعني لا يمكن أن تجتمع مصلحة ومفسدة وتتساويا من كل وجه، لا بد أن تكون إحداهما أرجح من الأخرى، وكذلك أيضا التردد. لكن هذا يعني التساوي أو التردد بالنظر إلى المكلف، الإنسان قد يرى أن المصلحة والمفسدة على حد سواء، وإلا في الواقع لا يمكن أن تكون هناك مفسدة ومصلحة متساويتين، تكون هناك مصلحة ومفسدة متساويتان لا يمكن. لكن بالنسبة للإنسان قد يرى أن المصلحة والمفسدة على حد سواء أو يتردد. من أمثلة ذلك إذا دعي الإنسان وهو صائم صوم نفل، إنسان دعي إلى وليمة وهو صائم صيام نفل، هل يفطر فيجبر قلب الرجل أو يكمل صومه؟ نقول هنا إن كان في إفطاره جبر لقلب الداعي فإنه يفطر، وإن كان الداعي لا يأبه به أفطر أم صام فيقدم الصم. وإن تساويا، نقول هنا هذه إذا تساوت المصالح المفاسد أو تردد يحكم على كل قضية بعينه بحسبها، يعني ليس هناك حكم عام، لكن الإنسان ينظر بحسب اجتهاده، هل المصلحة هي الأعلى فيفعلها أو المفسدة هي الأعلى فيدرأها. فالحاصل الآن أنه إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فإن كانت المصلحة هي الأعلى قدمت، وإن كانت المفسدة هي الأعلى درئت، وإن تساوت أو تردد فيحكم على كل مسألة بعينها. من أمثلته أيضا هجر صاحب المعصية، قد يتردد الإنسان بين الهجر وبين ترك الهجر، قد يتردد، الهجر فيه مفسدة وترك الهجر مصلحة، فهنا أيضا يحكم على كل مسألة بعينها بحسبها. طيب، يقول رحمه الله: من ملك الغنم كان عليه الغرم، من له الغنم عليه الغرم، من له غنم شيء فعليه غرمه. من أمثلة ذلك يعني يدخل فيها المرتهن، إنسان اقترض من شخص دراهم ورهنه شاة، اقترض من دراهم ورهنه شاة، ثم تلفت هذه الشاة، على من يكون ضمانها؟ ضمانه على الرهن، لأن الغنم له. طيب، أيضا من أمثلتها العاقلة تتحمل دية الخطأ وشبه العمد، عليها الغرم لأن لها الغنم، لو مات هذا الرجل لورثه، مثل رجل قتل شخصا خطأ أو شبه عمد، ديته على من؟ على عقيلته، يعني إذا كان له إخوة أو أعمام عليهم الدية، الدية عليهم توزع عليهم بحسب غناهم وفقرهم وبحسب قربهم وبعدهم. هنا كان عليهم الغرم لأن لهم الغنم، إذ لو مات لكان ميراثه لهم لأقاربه، إذن من له الغنم عليه الغرم. طيب، إنسان استأجر من شخص دارا تلف فيها شيء، سقط جدار أو سقف، على من يكون ضمانه؟ على صاحب البيت، لأن له الغنم إذن عليه الغرم، والمراد إذا لم يكن هناك تعد ولا تفريط، إذن من له مغنم شيء فعليه مغرمه. واحفظ الأمثلة الثلاثة: جناية تلف العين المرهونة يكون الضمان على الراهن، كذلك أيضا الدية تكون على العاقلة في الخطأ وشبه العمد لأن لهم الغنم، كذلك أيضا تلف العين المستأجرة يكون ضمانها على المؤجر لأن له الغنم. يقول رحمه الله: القاعدة 38: من خان هان. نعم، من خان هان، الذي يخون يهون. والمؤلف رحمه الله يشير بهذه القاعدة إلى قطع يد السارق، السارق إذا سرق تقطع يده، لأنها لما خانت في الأول أمينة فهي ثمينة، فلما خانت هانت، يعني اليد الآن ديتها كم؟ اليد فيها نصف الدية، يد الإنسان فيها نصف الدية، لو سرق ربع دينار تقطع، يسرق ربع دينار تقطع مع أن قيمتها 500 دينار بالنسبة للذهب، اليد ديتها 500 دينار، ولو سرق ربع دينار قطعت يده. والسبب في ذلك نقول لأنها في الأول كانت أمينة فهي ثمينة، فلما حصلت منها الخيانة حصلت لها الإهانة، ولذلك لما اعترض أبو العلاء المعري اعترض على حد السرقة قال: كيف تقطع يد السارق في ربع الدينار مع أن دية اليد 500 دينار؟ كيف؟ كيف تقطع؟ يقول يد يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار. رد عليه العلماء نظما ونثرا، قال بعضهم قل للمعري عار أي معاري، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. لما كانت ثمينة كانت أمينة، ولما خانت هانت. طيب أيضا رجم المحصن بالحجارة حتى يموت، نقول فيها أيضا من خان هان، لما كان عفيفا كان ثمينا له قيمة وحرمة، فلما ارتكب المحرم لما خان وارتكب المحرم لم تعد له قيمة. إذن من خان هان، من خان هان يعني من فعل ارتكب المحرم فليس له حرمة. طيب القاعدة 39، البريء جريء. هذا مثل، والواقع ليس قاعدة، مثل البريء جريء، يعني إنسان المتهم وهو بريء يكون جريئا لأن الأصل معه ولا مع غيره؟ معه. إذن البريء جريء لأن الأصل براءة الذمة. فهذا رجل قال لشخص أنا أطلبك 10,000 ريال من غير بينة، يقول هو بريء فهو جريء. ضد البريء المتهم تحوم حوله الشبه لا يكون جريئا، ولذلك من أدل ما يكون صاحب المعصية ذليل مهما كان. ولذلك يعني تجد الشخص إذا شوهد على معصية ولو كان من أقوى الناس تجد عنده ذل وخوف، لأنه بريء ولا متهم؟ متهم. إذن البريء جريء، إنما كان جريئا لأن معه أصلا وهو أن الأصل البراءة. وعند الآن القوانين يقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته. نعم. يقول القاعدة 40، الولد للفراش. هذا نص حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني للزاني الحجر، يعني أنه يلقم حجرا في فمه. طيب الولد للفراش ما صورتها؟ نقول صورتها لو أن رجلا وطئ امرأة، امرأة متزوجة، ووطئها رجل بشبهة، يعني ظن أنها زوجة له وطئها وأتت بولد، لمن ينسب هذا الولد؟ نقول ينسب للفراش، ولا حق لهذا الواطئ. كذلك لو زنت امرأة نعوذ بالله، زنت وأتت بولد، فقال الزاني هذا ولدي، فماذا نحكم؟ نقول الولد للفراش. إذن قوله الولد للفراش هذا لفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الولد للفراش وللعهد الحجر، ومعناه أن المرأة إذا كانت فراشا بمعنى متزوجة وتوطى ثم وطئها شخص شبهة أو بزنا، ففي هذا الحال الولد ينسب إلى هذا الواطئ أو إلى الفراش؟ نقول إلى الفراش. طيب مفهومه الولد للفراش أنها إذا لم تكن فراشا فإنه ينسب، ينسب للواطئ إن ادعى أو ألحقه بنفسه. إذا الرجل وطئ امرأة بشبهة أو زنى بامرأة وأتت بولد، إن استلحق الولد لحقه، إن لم يستلحق هل يلحق به؟ لا، لا يلحق به. فيقال هذا ولدك، هذا الولد منك وزاني، يقول لا ما أمني، أنت اللي طعتيني تطيعين غيري، أليس كذلك؟ إذن لا يلحقه. لكن لو استلحقه قال هذا ولدي وليس له منازع، يلحق به، لأن الشارع يتشوف للحوق النسب. إذ أن هذا الرجل لو لم يستلحق هذا الولد لمعنى ذلك أنه ضاع نسبه، ليس له نسب. طيب القاعدة 41، الحلال بين والحرام بين وما بينهما شبهة. هذه القاعدة لفظ حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. طيب وهذا الحديث من الأحاديث التي هي عمدة في الإسلام، أو الأحاديث التي تدور عليها قواعد الشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية مبنية على قواعد وأسس، من ضمنها هذا الحديث الذي هو الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات. ولذلك قال بعض العلماء ناظما قال عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. شرب حديث اتق الشبهات اللي هو حديث نعمان، وازهد ازهد في الدنيا يحبك الله، ودع ما ليس يعنيك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والرابع واعملن بنية حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات. طيب الحلال بين والحرم بين. الحلال بين يعني أن ما أحله الله فهو بين واضح، مثل إباحة بهيمة الأنعام الخبز وما أشبه ذلك. والحرام بين يعني ما حرمه الله عز وجل تحريما واضحا أيضا بين، مثل تحريم الخمر، الميتة، السرقة، الزنا. الثالث أمور مشابهة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قسم الأشياء إلى ثلاثة أقسام: حلال بين واضح لا مرية فيه، مثل حل بهيمة الأنعام حلال، حل الخبز حلال وما أشبه ذلك. طيب حرام بين واضح لا مرية فيه، مثل الخمر، الخنزير، الزنا، السرقة، القتل بغير حق، هذا حرام بين. أمور مشتبهة، بينهما أمور مشتبهات لا يعلم أهي حلال أم حرام. وما ضابط المشتبهة؟ فسر بعض العلماء المشتبه بأنه ما اختلف العلماء فيه، قال المشتبه ما اختلف العلماء فيه إما من الأعيان أو المعاملات. فالأعيان كالخيل والبغال، فإن العلماء اختلفوا في حل الخيل، بعض العلماء يرى أن الخيل حرام وليست حلالا، لأن الله عز وجل قرنها بالحمير وذكر منفعة للركوب، قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها، فيقولون هي حرام، ولأنه قرن الخيل بالحمار والحمار حرام بدلالة الاقتران. ومن العلماء من يرى أنه مباح، في حديث أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح. لكن عند بعض الناس قد يكون هناك شبهة في هذا الذي هو الخيل، هل هو حلال أو حرام. طيب من الأعيان وأيضا من المعاملات قد هناك يكون أشياء فيها شبهة، مثل مسألة التورق فيها شبهة، فمن العلماء من يحرمها ومن العلماء من يبيحها. ولذلك قال ابن القيم كان شيخنا يعني الشيخ تقي الدين يراجع في مسألة التورق فلا يرى إلا المنع. إذن مسألة التورق عند بعض العلماء أيضا من المسائل المشتبهة. إذن المسائل المشتبهة ما هي؟ هي التي لا يعلم أحلال هي أم حرام، بحيث يكون الدليل ليس واضحا في تحريمها أو حلها، لكن من اتضح عنده دليل التحريم لم تكن مشتبهة، ومن اتضح عنده دليل الإباحة لم تكن مشتبهة. لكن الإنسان إذا تردد يقول الأدلة، هناك أدلة تدل على التحريم وهناك أدلة تدل على الجواز وهي متكافئة متقاربة، نقول هذه أمور مشتبهة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ لدينه يعني طلب البراءة لدينه، وعرضه يعني طلب البراءة لعرضه، لأن الذي يقع في الشبهات سوف يرميه الناس ويلوكونه بألسنتهم إنه فلان ليس عنده وراء ولا يبالي وما أشبه ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، هذا استبراء الدين، لأن الذي يقع في الشبهات يقع في الحرام. واختلف العلماء رحمهم الله في معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، هل المعنى أن الذي يقع في الشبهات أنه يقع في الحرام، أن الذي يتعاطى الشبهات يقع في الحرام من حيث لا يشعر، يمشي في الشبهات فيقع في الحرام وهو لا يشعر، أو المعنى من وقع في الشبهات وقع في الحرام أنه إذا كان يتعاطى الشبهات فإنه يتساهل ولا يبالي في المحرمات، وحينئذ يرتكب المحرمات شيئا فشيئا حتى يرتكب المحرم الصريح، أيما؟ نقول الثاني أظهر. طيب إذن الحلال بين والحرام بين وما بينهما شبهة، والورع في الأمور المشتبهة تركها. طيب يقول رحمه الله القاعدة 42 من تشبه بقوم فهو منهم. هذا لفظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله لما صحح إسناده قال وظاهر الحديث يقتضي كفر المتشبه بهم، يقتضي تحريم، جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-20-15، فاكس رقم 06-362-11-71، صندوق بريد 306. حرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد قال الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. التشبه بالكفار بما لا يكون؟ نقول يكون بأمور، منها أولا التشبه بهم في عباداتهم، إما في أمكنة العبادة بأن يبني مساجد على هيئة الكنائس، أو يتشبه بهم في أعيادهم التي يعظمون فيها المسيح أو يدعون أنهم يعظمون المسيح، فيصنع أعيادا مضاهاة لهم ومشابهة لهم. هذا من التشبه بالكفار، ما حكمه؟ نقول أيضا حرام. ومن التشبه بالكفار أيضا التشبه بهم في اللباس عينا ووصفا وكيفية. فالعين أن يلبس اللباس الخاص بهم، هذا حرام لا يجوز. والوصف أن يلبس اللباس لباس المسلمين لكن على هيئة ما يلبسه الكفار. أيضا في اللون أن يلبس ألوان مثلا تختص إلى كأنهم ألوان معينة، يلبس ألوان تختص بهم، هذا أيضا من التشبه بهم. إذا التشبه بهم يكون في العين، عين اللباس ولونه وصفته أو كيفية لبسه، هذه نوعان. أيضا من التشبه بالكفار التشبه بهم في أفعالهم، بأن يفعل من الحركات ما يختص به الكفار، ولا سيما إذا ترك ما جاء به الإسلام. من ذلك أيضا التحية، كونه يحيي الناس بتحية الكفار، إما أن يرفع سبابه أو يضع يده على جبهته كحال الساجد أو ما أشبه ذلك، هذا أيضا من التشبه بالكفار، لا سيما إذا ترك المأمور به وهو التحية الشرعية، هذا من التشبه بالكفار. أيضا من التشبه بالكفار التشبه بهم في الأقوال، بأن يتصيد من كلامهم ومن مقالاتهم ما يختص بهم، تجد عنده عبارات كلمات الآن موجود بعض الناس كل شوي أوكي كلمة تكلم أوكي. طيب، ويدخل في هذا تعويد الأطفال الصبيان تحية الكفار أقوالهم، تجد إذا كان عنده صبي وأدبر خرج يقول باي باي باي باي، هذا أيضا من العدول عن التحية الإسلامية إلى التحية تحية الكفار. طيب، أيضا من التشبه بالكفار التشبه بهم في الأسماء، التشبه بالأسماء بأن يسمي أولاده بأسماء مما تختص به مختص بالكفار، الأسماء الخاصة بالكفار يسمي به أولاد، هذا أيضا تشبه بهم. فالحاصل أن تشبه الكفار يكون في العبادات ويكون في اللباس ويكون في الأقوال ويكون في الأفعال. وإنما نهى الشارع عن التشبه بالكفار لأن المشابهة في الظاهر تورث المشابهة في الباطن، المشابهة الظاهرة تورث المشابهة الباطنة وتوصل إليها. فأنت إذا شبهت الكفر في الظاهر فهذا يوجب لك أنك تودهم، يوجب لك مودتهم ومحبتهم، وكيف تحب أعداء الله؟ المؤمن حقا الولي لله عز وجل لا يمكن أن يحب أعداء الله، لأنه يا إخوان كيف تدعي أنك تحب الله وأنت تحب أعداء الله؟ ما يمكن، لا يمكن أن يجتمع في قلب إنسان مؤمن كامل الإيمان محبة لله عز وجل خالصة ومحبة لأعداء الله. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكاني. ولهذا قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. لكن لا يلزم من كوننا مثلا لا نحب الكفار ولا نودهم أن لا نحسن إليهم، لأن هناك فرقا بين المحبة القلبية والمودة وبين الإحسان. ولهذا قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذن عدم محبتنا لهم وعدم موالاتنا لهم لا يعني إيش الاعتداء عليهم، إنك تعتدي على إذا رأيت كافر تعتدي عليه ترميه بحجر تضربه ما أشبه، لا لا يجوز، يعني هناك فرق بين المودة والمحبة وبين إيش الإحسان. يقول مولى القوم منهم، نعم هذا أيضا لفظ حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، مولى القوم منهم. فبنو هاشم تحرم عليهم الزكاة، مواليهم أيضا كهم، مواليهم كهم بمعنى أنه تحرم عليهم، لأن المولى للقوم تابع لهم، تابع لهم، والتابع التابع تابع. طيب القاعدة 44، الخليل مجانس لخليله، الخليل مجانس لخليله، يعني الإنسان مجانس لصديقه بحيث أنه يكتسب منه أخلاقا وطبائع وما أشبه ذلك. ولهذا قال الشاعر عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. طيب المؤلف أتى بهذه المثل المعروف الخليل مجانس لخليل، وهو أيضا مروي عن حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فلينظر أحدكم من يخالف، أتى بهذا ليبين مثلا حكم نكاح المسلم لليهودية أو نكاح المسلم للنصرانية، هو وإن كان جائزا لكنه قد يؤثر عليه من جهة الأخلاق ومن جهة الدين، لأن أعظم خلة هي خلة النكاح والزوجية. إذن الخليل مجانس لخليله، يعني أنه مشابه له، لأن الإنسان إذا أحب شخصا اقتدى به، اقتدى به في كل شيء. ولذلك لا يمكن الإنسان أن يقبل من الغير إلا إذا كان محبا، إذا كنت أنك مثلا تكره شخصا لا يمكن أن تقبل منه إطلاقا. إذن القبول عن الشخص والتلقي عنه فرع عن محبتك له، إذن الشخص الذي تكرهه ولا تحبه لا يمكن أن تستفيد منه. ولذلك الآن بعض الناس يقرأ في الكتب، الكتب التي تطبع، يقرأ الكتب التي تصدر حديثا يقرأها قراءة ناقد، وهذا لا يستفيد. أما الذي يقرأ الكتب قراءة مستفيد فيستفيد وينتقد. بعض الناس يأخذ إذا ظهر كتاب لشخص مثلا لا يحب هذا الشيء، شوف خلينا نطلع الملاحظات اللي عليه، نرد عليه ردود، فيقرأ الكتاب ما يستفيد. لكن لو أخذ الكتاب ليقرأه قراءة إنسان مستفيد يستفيد علما، وأيضا يستخرج إيش؟ يستخرج الأخطاء والملاحظات. طيب المهم أن من أهم المسائل المترتبة على المسألة هذه الخليل مجالس لخليله نكاح المسلم لليهودية والنصرانية، هو إن كان جائزا إلا أنه يؤثر على الإنسان، لأن المرأة النبي عليه الصلاة والسلام يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك، وإنما خص ذات الدين لأنها تصلح من يتربى على يديها. فهؤلاء الأولاد إذا تزوج يهودية وأتت بأولاد سوف تعلمهم ديانة اليهودية، دين اليهود وأخلاق اليهود وطبائع اليهود وهلم مجر. طيب يقول رحمه الله الكثير في الزمن اليسير، نعم القاعدة 45، الكثير في الزمن اليسير يسير، يعني أنه لا عبرة به، يعني أن الفعل الكثير في الزمن اليسير يسير. يتفرع على هذه القاعدة لو انكشفت عورته، لكن في زمن يسير، يعني إنسان يصلي وهبت ريح فانكشفت عورته فغطاها، يضر ولا ما يضر؟ لا يضر، هو كثير انكشاف كثير لكنه في زمن يسير إذن لا يضر. ولهذا أعقبها بالقاعدة التي بعدها قال اليسير في الزمن الكثير كثير، عكسها، بمعنى أنه لو انكشف شيء من عورته وطال الزمن فهذا مؤثر. إذن عندنا الآن الكثير في الزمن اليسير يسير، واليسير في الزمن الكثير كثير. مثال آخر الحركة في الصلاة، إنسان مثلا سقطت رداؤه فأصلحه بحركات كثيرة لكن في زمن يسير، تؤثر لا تؤثر؟ لكن إنسان يتحرك حركات يسيرة في كل الصلاة، كل شوي يتحرك حركة جديدة، يصلح بترته، يصلح نظارته، يصلح قلمه، يصلح الجوال، يطقطق أصابع وما أشبه ذلك، هذه حركات يسيرة باعتبار أفرادها لكن الزمن كثير فهي مؤثرة. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله، نعم القاعدة 47، ومن اتقى سلم. 48، ومن تلوث خاض. 49، ومن اجتهد نال. 50، ومن لازم حصل. 51، ومن أهمل ترك. 52، ومن ترك ضيع. 53، العبد لا يملك مع سيده. طيب القاعدة 47، من اتقى سلم، يعني من اتقى الله عز وجل فإنه يسلم. يسلم من ماذا؟ نقول من مراد المؤلف هنا أنه يسلم من التبعات، وإلا فمن اتقى الله عز وجل فإنه يسلم في الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. لكن مراد المؤلف هنا من اتقى سلم، يعني من اتقى الله عز وجل ولم يتعمد المخالفة ولم يقصد العصيان فإنه يسلم من التبعة. يترتب على هذه القاعدة أو هذا الحكم الذي ذكره المؤلف مسائل، منها عدم مؤاخذة الناس والمخطئ والمكره، وذلك لأن الناس غير متعمد والمخطئ غير متعمد والمكره غير متعمد، فعليه لو أكل أو شرب وهو صائم ناسيا لا شيء عليه، لأنه لم يتعمد المخالفة متقي، لأن ضد المخالف من العاصي أو المتقي. إذن إذا أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، هذا داخل من اتقى سلم، لأنه اتقى الله عز وجل ولم يقصد المخالفة، إذن لا يترتب عليه التبعة. كذلك أيضا لو تكلم في صلاته ناسيا لا شيء عليه، لعموم قوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب لو أكره على الكفر فنطق بكلمة الكفر كرها لا شيء عليه، لأن من اتقى سلم. وقد قال الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. طيب يترتب على ذلك أيضا أن الحدود لا تقام على الجاهل والمخطئ والمكره، فلو ارتكب الإنسان ما يوجب الحد جاهلا مثل سرق سرق وهو يجهل أن السرقة حرام في دين الإسلام كحديث عهد بإسلام، هل يقام عليه الحد؟ لا، لأنه لم يتعمد المخالفة. طيب زنى مثله؟ نعم مثله، لو زنى وهو جاهل بالتحريم فإنه أيضا لا يقام عليه الحد. طيب رجل زنى وهو عالم بالتحريم ولكن يجهل العقوبة، يعني يقول أنا أعلم أن الزنا حرام ولكن لا أعلم أن الزاني إذا كان محصنا يرجم، نعم نقول هنا ليس الجهل بالحكم وإنما هو جاهل بما يترتب على الحكم فليس عذرا. ولهذا قرر العلماء رحمهم الله أن الجهل بالعقوبة ليس بعذر، وذلك لأنه بإقدامه على الزنا مع علمه بالتحريم عاص، والعاصي لا يناسبه التخفيف. طيب رجل جامع امرأته في نهار رمضان، يقول أعلم أن الجماع في نهار رمضان أنه مفطر ولا يجوز، لكن لم أعلم أنه تترتب عليه الكفارة المغلظة، ولو علمت ما أقدمت، تجب؟ نعم تجب عليه، لأنه عاص بمخالفته والعاصي لا يناسبه التخفيف. طيب يقول رحمه الله القاعدة 48 من تلوث خاف. هذه العبارة مأخوذة من نص الإمام أحمد رحمه الله، فإنه قال لا يزال المرء يتوقى فإذا تلوث خاف، إذا تلوث يعني بالمعاصي فإنه يخوض فيها ويركن إليها حتى ربما أخرجته من الإسلام. إذن من تلوث يعني لوث نفسه بالمعاصي فإنه يخوض فيها فيرتقي درجة درجة، ولذلك الصغيرة تجر إلى الكبيرة والكبيرة ربما تجر الإنسان إلى الكفر أو الشرك. والمؤلف رحمه الله غرضه من سياق هذه القاعدة أن يبين بقوله من تلوث خاض عدم قبول التوبة بالنسبة لأشخاص معينين على المشهور من المذهب، فالمذهب أن كل من فعل معصية فإن توبته مقبولة، لكن قالوا إن هناك أشخاص أو أشياء لا تقبل فيها التوبة. ممن لا تقبل توبته على المذهب من تكررت ردته، هذا تلوث وخاف، يقول لا تقبل توبته. فالإنسان الذي يرتد ثم يرجع ثم يرتد ثم يرجع هذا لا تقبل توبته. هذا رجل مسلم ارتد عن دين الإسلام ثم عاد يقبل رجوعه، لكن لو ارتد مرة ثانية رجوعه لا يقبل. ما دليلهم؟ استدلوا بقوله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. وقال بعض العلماء إن من تكررت ردته تقبل توبته، لأن الله عز وجل اشترط لعدم قبول التوبة في المرتد الذي تتكرر ردته أن يموت على الكفر. ففي الآية إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، وقال في الآية الأخرى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. إذن الشرط أن يموت على كفره، وهذا القول هو الراجح، وأن كل من تاب تاب الله عز وجل عليه. من ذلك أيضا من سب الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه على المذهب أيضا لا تقبل توبته. لماذا؟ قالوا لعظم هذا الذنب، لعظم هذا الذنب، فسب الله إثم عظيم، وسب النبي صلى الله عليه وسلم إثم عظيم، فقالوا لا تقبل التوبة. والصواب أيضا أنها تقبل، أن من سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام فإن توبته تقبل، ولكن ساب الله تقبل توبته ويرتفع عنه الحد، حد الردة، وساب النبي صلى الله عليه وسلم تقبل توبته ويقتل. فإذا قال قائل لماذا نفرق بين من سب الله ومن سب رسوله، أسب النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من سب الله؟ نقول لا، سب الله لا شك ولا ريب أنه أعظم، لكننا نعلم أن الله عز وجل قد عفى عن حقه وأسقط عن حقه بقبول توبة كل من تاب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا ندري، ربما لو كان حيا لأخذ بالثأر. ولذلك لما فتح عليه الصلاة والسلام مكة ووجد ابن خطل قد تعلق بأستار الكعبة قال اقتلوه اقتلوه، إذن ما عفى عنه، لم يعفو عنه. إذن نحن نقبل توبته، نقبل توبته في الدنيا لكن نقتله، وأمره في الآخرة إلى الله عز وجل. كذلك قالوا ممن لا تقبل توبته الزنديق، يعني المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ومثله أيضا الساحر لا تقبل توبته. والصواب في هذا وفيما تقدم أن كل من تاب تاب الله عليه بعموم النصوص الدالة على قبول توبة كل من تاب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل. وهذا عام في الردة وفي سب الله أو سب رسوله أو غيره من الذنوب. إنما ذكرنا هذه الأمثلة لأنها على المذهب لا تقبل فيها التوبة، يعني ذهب بعض العلماء إلى عدم قبول توبة من تكررت ردته ومن سب الله أو رسوله، وكذلك الساحر والساحرة والزنديق، قالوا لا تقبل توبتهم، ولكن الصواب أنها تقبل. وهذا هو مذهب أهل السنة وجماعة. أيضا قال السفاريني رحمه الله في منظومته يقول ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم. ولما ذكر رحمه الله الدروز والزنادقة وأن بعض العلماء رحمه الله قال إنها لا تقبل توبتهم، ذكر القول الثاني في المسألة وأن كل من تاب تاب الله عليه. طيب القاتل عمدا اختلف العلماء فيه، ذهب بعض العلماء ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما ويقال إنه رجع عنه إلى أن القاتل عمدا لا تقبل له توبة لعظم الجرم، ولأن الله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولكن الجمهور جمهور أهل العلم على أن القاتل عمدا تقبل توبته، وذلك لأن القاتل عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للأولياء، وحق للمقتول. فحق الله يسقط بالتوبة، وحق الأولياء يسقط بتسليم نفسه إليهم أو دفع الدية إليهم إن اختاروا، لأن من قتل له قتيل فهو بخير النظر، إما أن يودى وإما أن يقاتل. إذن حق الأولياء يسقط إذا سلم نفسه أو أعطاهم الدية. بقي حق المقتول، يقول حق المقتول هذا يكون يوم القيامة، والله تبارك وتعالى إذا علم من هذا العبد، إذا علم منه صدق التوبة والإصلاح والإنابة، فإن الله تعالى يتحمل عنه ذلك يوم القيامة ويرضي المقتول. لكن بقي إشكال في الآية، الآية الكريمة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، وهذا يقتضي أن قتل النفس المعصومة المسلمة عمدا أنه كفر وأنه مخلد في النار، أليس كذلك؟ نعم. اختلف العلماء رحمهم الله في الجواب عن الآية، فمنهم من قال إن هذه الآية في من استحل قتل المؤمن، وأن قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا يعني مستحلا قتله، وهذا الجواب ضعيف. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له إن فلان يقول في الآية إن هذا في من استحل قتل المؤمن تبسم رحمه الله وقال إذا استحل قتل المؤمن كفر وإن لم يقتله، اللي يستحل قتل المؤمن يكفر، مثل الذي ينكر وجوب الصلاة لو كان يصلي خلف الإمام كافر. وقال بعض العلماء إن هذا من باب الوعيد، نعم من باب الوعيد، إن هذا من باب الوعيد، وإخلاف الوعيد جائز بخلاف الوعد فإن إخلافه مذموم. وقالوا إن الله عز وجل إن هذا من الله وعيد، ولكن هذا الوعيد قد يتخلف وليس وعدا. وأنشدوا على ذلك قول الشاعر: وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. قال بعض العلماء إن الآية على تقدير الشرط، وأن معنى الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إن لم يتب فإن تاب تاب الله عليه. وفي الآية أقوال أخرى، وأحسن ما قيل فيها ما قاله ابن القيم رحمه الله في هذه الآية، أن ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية سبب، والسبب قد يتخلف لوجود مانع، قد يتخلف نفوذه لوجود مانع. فهذا الرجل فعلته هذه سبب لخلوده في النار، ولكن قد يوجد مانع وحائل يحول دون نفوذ هذه السبب. من الحوائل والموانع أن الرجل قد يقول له حسنات كثيرة، ومن ذلك عفو الله عز وجل، وهذا ما أحسن ما يقال في هذه الآية. وبعضهم يقول أيضا المراد بالخلود هنا المكث الطويل، المراد بخالد خالدين فيها، لأنه لم يرد التأبيد وإنما المراد المكث الطويل. لكن عموما أحسن ما قيل في الآية ما اختاره ابن القيم رحمه الله، أن هذا من سبب، أن ما ذكر سبب، والسبب قد يحول دون نفوذه مانع، لأن الأشياء لا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. ثم قال المؤلف: القاعدة 49: من اجتهد نال. نعم، من اجتهد فإنه ينال ما اجتهد من أجله، وهذا تدخل فيه المسائل الفقهية وغيرها. فمثلا من اجتهد في نيل العلم وتحصيله فإنه ينال، فإنه ينال العلم. الإنسان الذي يجتهد ويكرس جهده في طلبه للعلم وفي دراسة العلم ينال، ولا سيما إذا اجتهد وهو صغير فإنه يستريح وهو كبير. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. كيف قبل أن تسودوا؟ يعني قبل أن تكونوا سادة، لأن الإنسان ما دام صغيرا فإنه ليس عنده ارتباطات ولا أشغال، لكن إذا كبر ازدادت أعماله وازدادت ارتباطاته، فهو عضو في هذه اللجنة ومدير لهذا الشيء، وعنده درس فلاني وعنده درس فلاني، فتكثر عليه الأشغال والأمور بحيث لا يتمكن من قراءة العلم ومن مراجعة العلم. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يعتني في صغره بالجد والاجتهاد. لماذا؟ لأجل أن يستريح وهو كبير، هذا واحد. وثانيا أن الاجتهاد في نيل العلم وتحصيله في الصغر أثبت، ولذلك يقال: العلم في الصغر كالنقش على الحجر، والعلم في الكبر كالنقش على الماء. النقش على الماء يذهب، وأنت اختبر نفسك، ما حفظته وأنت صغير لا تنساه، لا ينسى، لكن كلما تقدمت الإنسان العمر، كلما تقدم بعمر، كلما ضعف حفظه وضعفت بقية القوى. طيب، المهم من اجتهد نال، هذا يدخل فيه من اجتهد في نيل العلم. يدخل فيه أيضا من اجتهد في طلب غريبه فإنه ينال ما يطلبه من الدين. إنسان أقرض شخصا دراهم وصار يماطل المدين، صار يماطل، فصار هذا الرجل يجتهد في طلبه، في الأخير سوف ينال. إذن من اجتهد في أي شيء فإنه ينال ما اجتهد من أجله، وهذا أمر حتى واقع. الآن الإنسان إذا كانت له معاملة أو ما أشبه ذلك، إذا كان يتابعها سوف تثمر وسوف يحصل نتيجة، أما إذا وضع المعاملة في مكان أو ما أشبه ذلك فهي عرضة إما للضياع وإما للترك. يقول رحمه الله القاعدة 50، وهي قريبة من السابقة: من لازم حصل. من لازم حصل، يعني الإنسان اللي يلازم الشيء يحصله، يلازم الشيء فإنه يحصله. ويدخل في هذه القاعدة من أبواب الفقه صلاة الاستسقاء، فإن المسلمين إذا خرجوا للاستسقاء وصلوا ودعوا الله عز وجل ولم يسقوا فإنهم يعيدون الكرة مرة ثانية وثالثة ورابعة، ملازمتهم هذه سبب للتحصيل. أيضا في الدعاء الإنسان يكرر الدعاء، ولذلك فالله عز وجل يحب الملحين من عباده في الدعاء، الإلحاح في الدعاء محبوب إلى الله عز وجل، والإلحاح في الدعاء سبب لإجابة الدعاء. إذن من لازم الشيء فإنه يحصله. يدخل فيها أيضا القبلة، إذا اشتبهت القبلة واجتهد الإنسان فيها صار في كل فريضة يحاول أن يجتهد يحاول أن يجتهد، فإنه في الأخير سوف يحصل سوف يحصل. المهم أن هاتين القاعدتين متقاربتان، وهما من اجتهد نال ومن لازم حصل. طيب، يقول القاعدة 51: من أهمل ترك، يعني من أهمل ما وجب عليه فإنه يترك، بمعنى أنه يكون لا حرمة له، ولهذا قال في التي بعدها: ومن ترك ضيع. طيب، من أهمل ترك، يعني إذا أهمل الإنسان الشيء الذي يجب عليه فإنه يترك ولا يكون له حرمة. يترتب على هذا قتل تارك الصلاة إذا تركها، لأنه أهمل فيترك، بمعنى أنه تكون لا حرمة له. يترتب عليه أيضا الإمام إذا أقطع شخصا إقطاعا، أقطعه أرضا ليحييها ولكنه أهملها ولم يحييها، هل يستحقها؟ لا، يترك وتصرف إلى غيره. مثاله: قال الإمام لشخص من الرعية: أعطيتك هذه الأرض أو أقطعتك هذه الأرض لأجل أن تحييها وتزرعها، وأعطاه مهلة 3 سنوات مثلا ولم يحييها في هذه المدة، هل يستحقها؟ لا، لأنه أهمل فترك، أهمل فترك. واضح؟ إذا لدينا مثال مثل أهمل فترك، مثال الصلاة إذا تركها الإنسان وأهملها فإنه يترك، بمعنى لا حرمة له ويقتل. ومنها أيضا مسألة إحياء الموات. طيب، يقول والقاعدة 52: من ترك ضيع، يعني من ترك ما وجب عليه فإنه يضيع ولا حرمة له. ومعنى قوله ضيع بمعنى أنه يجب عليه ضمان ما ترتب على تركه، فقوله من ترك ضيع يعني أنه يضمن ما ترتب على هذا الضياع. من فروع هذه القاعدة الوديعة. ما هي الوديعة؟ هي المال المدفوع للغير لأجل حفظه، إذا دفع الإنسان لغيره مالا قال خذ هذا المال احفظه، إذا أهمله المودع فإنه يضمن، نعم يضمن، إذن لما ترك ضيع، بمعنى أنه يضمن. إذن الوديعة يجب على المودع أن يحفظها، فإن لم يحفظها فقد ترك الواجب، فحينئذ ما يترتب على تركه فإنه يكون ضامن. طيب، لو قال المودع للمودع، إنسان أودع شخص وديعة وقال خذ هذه الدراهم احفظها، أين يحفظها؟ نقول يجب عليه أن يحفظها في حرز مثلها، في حرز مثلها، وهذا يختلف باختلاف الأموال والبلدان ونحوه. فمثلا هناك أشياء تحفظ في الصناديق وراء الأغلاق الوثيقة كالدراهم والدنانير وما شبه ذلك، وهناك أشياء تحفظ بوضعها بحضرة الإنسان. فمثلا لو جاء شخص وأعطاك مرة شخص على صاحب دكان وقال خذ هذا الكرسي، أنا اشتريت هذا الكرسي احفظه حتى أرجع من السوق، فوضعه أمام باب الدكان، هذا حرز ولا لا؟ حرز، نعم حرز. طيب، أعطاك شخص مسجلا قال شو مسجل هذا احفظه، فوضعته على رف قصير والبيت مليء بالأطفال اللي ما شاء الله، فقفزوا إليك كسروه، يضمن ولا لا؟ يضمن. طيب، أعطاك دراهم ربطها وقال احفظها، فوضعها في درج السيارة والسيارة مفتوحة بعد، يضمن؟ نعم يضمن، لأنه لم يحفظها في حرز مثلها. طيب، إذا عين المودع حرزا بأن قال احفظها في المكان الفلاني فحفظها بما دونه، فإنه يضمن ولو كان الذي هو دون حرز المثل. يعني مثل لو قال لك شخص خذ هذه الدراهم احفظها في الصندوق الفلاني عينه، فحفظتها أنت في صندوق مقارب له لكن دونه، وجرت العادة أنه يحفظ في هذا المكان، يضمن أو لا؟ يضمن، لأنه لما عين صاحب الوديعة الحرز تعين. طيب، لو قال له خذ هذه الوديعة دراهم، أعطاه دراهم قال احفظها في الصندوق، في هذا الصندوق الأحمر، فحفظها في الصندوق الأخضر، ومثله ما تغير، إن كان له غرض فإنه يضمن، أما إذا لم يكن له غرض فلا ضمان. طيب، ما رأيكم برجل أعطى شخصا دراهم يحفظها، يحفظها دراهم وحلي، فحفظها في الثلاجة وسرقت الثلاجة، يعني جاء لص وسرق الثلاجة، يضمن؟ هل هو حرز؟ ليس حرز. طيب، إذا قال أنا أنا حفظتها في الثلاجة لأبعد الأنظار، لأن السراق ما يخطر على باله أن الثلاجة فيها دراهم، لا يضمن، لأن لا يستحرز مثلها، لا يستحرز مثلها يضمن، لأنهما لم تجري العادة بحفظ الدراهم والنقود وما أشبه ذلك في الثلاجات. وهذه في الواقع وقعت يعني مشكلة، أحد العوائل أرادوا السفر، فجاءت الزوجة وجمعت ما عندها من الحلي والذهب ووضعته في كيس، ربطته ووضعته في الثلاجة في الفريزر تحت اللحم وغطته باللحم. ليش؟ قالت لأن هذا آمن، ما السارق لا يطلع على باله هذا، حتى لو فتش في الفريزر أول ما يخرج له اللحم. سافروا، سافرت العائلة، في أثناء سفرهم انطفأت الكهرباء أو خربت الفريزر هذه، فرجع أحد أفراد العائلة إلى البيت، لما رجع وجد الرائحة تعفن اللحم، وأنتم تعرفون الفريزر إذا أيضا إذا تعفن ما ينفع يرمى، فأخذ ما في الفريزر جميعا من الأغراض ووضعها في الزبالة، ومن جملتها هذا الذهب اللي بألف، وراح عليهم يذهبوا للمحرقة يدورون مشكلة. طيب، يقول رحمه الله: القاعدة 53، العبد لا يملك مع سيده، إن العبد لا يملك حتى لو ملكه سيده فإنه لا يملك، فلو أعطاه مالا قال خذ هذا المال لك فإن هذا المال يكون للسيد. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه، ماله للذي باعه، إلا أن يشترط ذلك المبتاع. فدل ذلك على أن العبد وما معه من مال فإنه يكون لسيده. والقول الثاني في هذه المسألة أن العبد إذا ملك ملك، إذا ملك ملك. والقول الثالث التفصيل، وهو إن ملكه سيده ملك، وإن ملكه غيره لم يملك. فللعلماء في مسألة ملك العبد هل يملك أو لا يملك ثلاثة أقوال: منهم من قال إنه لا يملك مطلقا، ومنهم من قال إنه يملك مطلقا، ومنهم من فصل وقال إن ملكه السيد ملك وإن ملكه غيره لم يملك. ماذا ينبني على ذلك؟ ينبني عليها الزكاة، يعني إذا ملكه سيده مالا هل تجب عليه الزكاة في هذا المال أو لا؟ إن قلنا يملك وجب عليه لأنه مالك، وإن قلنا لا يملك فالزكاة على من؟ على السيد، فالزكاة على السيد. ومنها أيضا صدقة الفطر، صدقة الفطر إذا قلنا إن العبد يملك فإن صدقة الفطر تكون عليه، وإن قلنا لا يملك فالصدقة على السيد. ومنها أيضا لو جنى العبد، لو جنى العبد جناية فإن قلنا يملك ففداء الجناية يعني ضمان الجناية يكون من ماله، وإن قلنا لا يملك فضمان الجناية يكون من مال السيد. هذه المسائل تنبني على هل العبد يملك أو لا يملك، والأقرب أنه إن ملكه السيد ملك وإلا فلا. يقول القاعدة 54: العبيد على النصف من الأحرار غالبا. اعلم أن الأصل تساوي الأحرار والعبيد في العبادات، في العبادات يعني أمور العبادات، الأصل أن الأحرار والعبيد فيها على حد سواء، لا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل، وذلك لأن الخطابات الواردة في الكتاب والسنة يا أيها الذين آمنوا وكذلك الأوامر تشمل الأحرار والأرقاء، فمن أخرج الرقيقة أو العبد من هذه الخطابات فعليه الدليل. أواضح؟ إذن الأحكام الشرعية بالنسبة للأحرار والأرقاء، أما في العبادات فالأصل تساويهما، لأنهما متساويان في الأحكام، وأن ما ثبت في حق الأحرار ثبت في حق الأرقاء وكذلك العكس إلا بدليل يخصه. وأما في الأمور المالية فليس الرقيق كالحر، لأن الرقيق بمثابة المتاع يباع ويشترى ويرهن وما أشبه ذلك، إذن هو ليس كالحر. يقول المؤلف: العبيد على النصف من الأحرار. في العبادات هما سواء، لكن ما الذي يكون فيه على النصف؟ مثل قالوا الطلاق، العبد على النصف من الحر فيه الطلاق، الرجل الحر يملك ثلاثا والرقيق نصفه، لكن لما كان النصف هنا لا يمكن جبر، وإلا في الأصل أنه طلقة ونصف الطلقة لكن جبر. طيب، في الحدود، الحر إذا زنى وهو غير محصن يجلد 100 جلدة، والرقيق على النصف، وكذلك بالنسبة للأمة، قال الله عز وجل فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب الدية، الدية العبد قيمته بالغة ما بلغت، قد تبلغ دية الحر وقد تكون أقل. فالمهم أن العبيد على النصف من الأحرار غالبا، نقول هذا في العبادات الأصل التساوي، في المعاملات الرقيق يختلف، لكن في مسألة النكاح والطلاق هناك فرق بينهما، هناك فرق بينهما، فالحر يملك ثلاثا والعبد يملك ثنتين. كذلك بالنسبة للعدة، عدة إذا كانت بالأشهر، عدة الحرة ثلاثة أشهر، وعدة الأمة شهر نصف، عدة المتوفى عنها زوجها الحرة أربعة أشهر وعشرا، والأمة شهران وخمسة أيام. طيب وهذه القاعدة والتي قبلها يعني نعرف أحكام، لأن الآن ليس هناك يعني أرقى أو عبيد حتى الإنسان يحرر ويدقق في هذه المسائل. يقول القاعدة الخامسة والخمسون الإناث على النصف من الذكور غالبا. القاعدة السادسة والخمسون قد تزيد على الرجل. القاعدة السابعة والخمسون قد تساويه في أمور. إذن هذه ثلاث قواعد هي في الواقع ضمن قاعدة واحدة بالنسبة لأحكام الرجال والنساء. وقبل أن نتكلم على هذه القاعدة من ناحية الشرعية، نبين أن الله عز وجل خالف بين الرجال والنساء في الأحكام القدرية وفي الأحكام الشرعية وكذلك في العرف. إذن بين الرجل والمرأة فروق قدرا وشرعا وعرفا. أما قدرا فالفرق بينهما ظاهر من جهة الخلقة ومن جهة الخلق ومن جهة الطبيعة. فالمرأة تفارق الرجل في الخلقة، فليست خلقة المرأة كخلقة الرجل. الخلقة يعني الصورة الظاهرة، بنية الرجل أقوى من بنية المرأة، وكذلك المرأة فيها من الخصائص بالنسبة للخلقة ما ليس في الرجل وكذلك العكس. إذن بينهما اختلاف وافتراق في الخلقة. أيضا بينهما اختلاف من جهة الخلق، فالمرأة قاصرة النظر، قاصرة التفكير، لا تفكر بعيدا عن محيطها الزماني ولا المكاني. إذن هي قاصرة من جهة التفكير ومن جهة الإدراك. ويدلك على أنها قاصرة من جهة الإدراك أن الله عز وجل جعل شهادة المرأتين بمثابة رجل، فقال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ومن ثم أخذ العلماء من هذه الآية أن حفظ المرأة وإدراكها ليس كحفظ الرجل. إذن بينهما افتراق من جهة الخلقة. أيضا بينهما افتراق من جهة الطبيعة، فالمرأة ملولة ضجرة سريعة العاطفة، يمكن لكل أحد أن يتلاعب بعقلها. يدلك على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة، لعن النائحة ولم يلعن النائح، لأن النياحة في النساء أكثر. إذن من جهة الطبيعة بين الرجل والمرأة افتراق واختلاف، فالمرأة ملولة ضجرة سريعة العاطفة، يمكن لكل إنسان أن يعصف بها. أكبر هم عند المرأة هو أن تنظر إلى جمالها وثيابها وما أشبه ذلك. قال الله عز وجل أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذا من جهة الأحكام القدرية. من جهة الأحكام الشرعية أيضا بينهما فروق، فالقوامة والولاية والسلطة بيد الرجل. الرجال قوامون على النساء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. أيضا من جهة الأحكام الشرعية النكاح الذي بيده عقدة النكاح هو الرجل، الطلاق الذي بيده الطلاق هو الرجل. قال الله عز وجل في النكاح إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج. والطلاق يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء. كذلك بالنسبة للرجعة، فالذي بيده الرجعة ويملك حق الرجعة من؟ الرجل. الرجل نعم. طيب أيضا هذا من جهة الأحكام الشرعية. من جهة العرف أو الاختلاف العرفي، هذا تابع للاختلاف القدري والاختلاف الشرعي. فالعرف عند الناس أن للرجل خصائصه وأعماله، وللمرأة خصائصها وأعمالها. إذن هما مختلفان في العرف من جهة ما يختص بكل واحد منهما من الأعمال وما يناط به، فمثلا تربية الأولاد والقيام عليهم والحضانة للمرأة، والعمل وكسب الرزق لمن؟ للرجل. طيب الطبخ والغسل ونحوه للمرأة. إذن هذا حتى اختلاف عرفي، هذا اختلاف عرفي، فتبين الآن أن الرجل والمرأة بينهما افتراق من جهة القدر والشرع والعرف. القدر يفترقان في الخلقة والخلق والطبيعة والأحكام الشرعية كما ذكرنا، ومن جهة العرف أيضا بينهما افتراق، فلكل منهما ما يختص به من الأعمال. بالنسبة للأحكام الشرعية الرجل والمرأة، بالنسبة للأحكام الشرعية للرجل والمرأة هي على خمسة أقسام. القسم الأول ما يختص به الرجال دون النساء، مثل وجوب الجمعة والجماعة، وجوب الجهاد، هذا من خصائص الرجال. طيب في شيء آخر، الولاية، الإمامة، هذه من خصائص الذكور. طيب القسم الثاني ما تختص به المرأة دون الرجل، يعني أحكام شرعية اختصت بها المرأة دون الرجل، مثل جواز لبس الذهب والحرير، هذا من خصائص المرأة. في شيء آخر، وجوب الحجاب، خل أمثلة واضحة، ما يختص بالمرأة من أحكام وجوب الحجاب وجواز التحلي بالذهب، جواز لبس الحرير. طيب القسم الثالث ما تكون المرأة فيه على النصف من الرجل، وهو سبعة أشياء. أولا الدية، فدية المرأة نصف دية الرجل. ثانيا العقيقة، فالعقيقة عن الغلام شاتان وعن الأنثى شات. ثالثا الشهادة، فشهادة امرأتين بمثابة شهادة رجل واحد. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. رابعا العطية، عطية الأولاد، يعني لو أن رجلا أراد أن يعطي أولاده في الحياة فإنه يعطيهم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعدل بينهم. قالوا لأنه لا أحد أعدل قسمة من الله عز وجل. خامسا الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين. سادسا العتق، فعتق الذكر فكاك من النار، وعتق المرأتين فكاك من النار، لكن في مسألة الإجزاء واحد، لكن في مسألة الثواب. بقي السابع الصلاة، فالمرأة على النصف من الرجل في الصلاة. كيف ذلك؟ قالوا لأن المرأة تدع الصلاة أيام الحيض، وأكثر الحيض 15 يوما، هي نصف الشهر. أواضح؟ طيب هذه الأحكام التي تكون فيها المرأة على النصف من الرجل. القسم الرابع ما تزيد فيه المرأة على الرجل، يعني يشتركان في أصل الحكم لكن المرأة تزيد، مثل ستر العورة سواء على وجه العموم أو في الصلاة، المرأة أكثر تزيد على الرجل لأن الحرة كلها عورة. ومنها الكفن، الكفن المرأة تزيد في الكفن على الرجل، الرجل يكفن في ثوب واحد والمرأة في ثلاثة أثواب. والقسم الخامس ما يستويان فيه، وذلك الطهارة والصلاة والصيام والحج والمعاملات والحدود والقصاص، فالمرأة والرجل على حد سواء. فتبين الآن أن الأحكام الشرعية بالنسبة للرجال والنساء على خمسة أقسام. القسم الأول ما يختص بالرجال، والثاني ما يختص بالنساء، والثالث ما يزيد فيه الرجل على المرأة وتكون فيه على النصف، والرابع ما تزيد فيه المرأة على الرجل، والخامس ما يستويان فيه. طيب القاعدة الثامنة والخمسون، الوارث، الوارث ربما قام مقام الموروث، ربما للتقليل، نعم للتقليل، تقول ربما يجود البخيل، للتقليل ولا للتحقيق؟ قد تأتي للتحقيق والتقليل، تقول قد يجود البخيل، قد يجود، وتأتي للتحقيق مثلا تقول قد قدم زيد، لكن هنا ربما نقول هي للتقليل. الوارث ربما قام مقام الموروث، الوارث ربما قام مقام الموروث، يعني الوارث يقوم مقام مورثه. واعلم أن الميت إذا مات فالحقوق التي تكون بعده إما حقوق له وإما حقوق عليه، فأما الحقوق التي له كالدية والقصاص والديون التي في ذمم الناس، فهنا الوارث يقوم مقام المورث. وكذلك أيضا حق الشفعة وحق القذف وحق الخيار يقوم فيه الوارث مقام المورث. نقول الآن لمات الميت الحقوق التي تكون بعد موت الميت إما حقوق له للميت وإما حقوق عليه. فأما الحقوق التي له مثل الدية، الدية يعني لو جني على هذا الشخص في حال حياته وطلب الدية ولكن الجاني لم يدفع الدية، من الذي طالب الدية بعد الموت؟ الوارث. كذلك القصاص يقوم فيه الوارث مقام المورث. وأيضا من ذلك الحق الشفعة وحق القذف وحق الخيار، فالوارث يقوم مقام المورث. طيب، أما الثاني وهو الحقوق التي عليه أو الحق الذي عليه، حق على الميت، فهذا إما أن يكون معاملة أو عبادة، يعني معاملات أو عبادات. فالمعاملات على قسمين، القسم الأول لازمة، يعني حقوق لازمة كقضاء الديون التي في ذمته للناس، وكذلك تنفيذ الوصية، وكذلك القيام على الوصية إن لم يوصي لشخص، فهنا الوارث يقوم مقام المورث. فلو مات ميت وعليه ديون، من الذي يوفي هذه الديون؟ الوارث. طيب، مات وقد أوصى، من يتولى تنفيذ الوصية؟ الوارث. من يتولى القيام على الوصية؟ الوارث إن لم يقل الوصي فلان، الوصي فلان. والثاني حقوق جائزة، حقوق نسب المعاملات جائزة، وهي الجائزة أيضا على قسمين، قسم يبطل بالموت فالأمر فيها ظاهر، مثل الوكالة. لو مات الميت، لو أن شخصا وكل آخر ثم مات، هل يقوم وارثه مقامه بعد موته في الوكالة؟ لا. طيب، إذن الحقوق الجائزة ما يبطل بالموت فهذا واضح أن الوارث لا يقوم مقام المورث، وما لا يبطل بالموت فيقوم أيضا مقامه، مثل الهبة التي لم تلزم، بمعنى لو أن رجلا وهب شخصا هبة، قال وهبتك هذه السيارة ولكنه لم يقبضها، الموهوب له لم يقبضها، ثم مات الواهب، فإن وارثه يقوم مقامه في الإقباض. هذا الحق جائز ولا لازم؟ جائز. النوع الثاني العبادات، من الحقوق التي تكون على الميت عبادات، والعبادات أيضا على قسمين، مالية وبدنية. فأما العبادات المالية فالوارث يقوم مقام مورثه فيها ويجب عليه أن ينفذها، كما لو مات وعليه كفارة فإنه يكفر عنه من ماله، لو مات عند حوالان الحول ولم يخرج الزكاة فإنه أيضا يخرج عنه الزكاة من ماله، هذه عبادات مالية. ومنها أيضا لو نذر، قال لله علي نذر أن أتصدق بكذا وكذا ومات، فإن الوارث يجب عليه أيضا أن ينفذ هذا النذر. والثاني عبادات بدنية كالصيام والحج وما أشبه ذلك، فهنا للوارث أن يقوم بها عن المورث ولا نجبه عليه، لقول الله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلو مات وعليه صيام يصوم عنه الوارث وغير الوارث، أيضا هنا لا اختصاص للوارث، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وكذلك لو مات ولم يحج ولم يخلف مالا فإن لوليه أن يحج عنه، لكن هل يجب عليه؟ لا، لا يجب عليه. طيب، خلاصة أن الميت إذا مات، أن الحقوق التي تكون بعد الميت إما حق له وإما حق عليه، فالحق الذي له يقوم الوارث فيه مقام المورث، مثل الدية، القصاص، حق الشفعة، حق القذف، حق الخيار ونحوه. طيب، الحقوق التي عليه قسمناها إلى قسمين، معاملات وعبادات. طيب، نأتي للمعاملات. قلنا المعاملات إما أن تكون لازمة أو جائزة، اللازمة كقضاء الديون وتنفيذ الوصية ونحو ذلك، فهنا الوارث أيضا يقوم مقام المورث. والجائزة أيضا قلنا هي على قسمين، على قسمين، ما هما؟ ما لا يبطل بالموت وما يبطل بالموت. فما يبطل بالموت أمرها ظاهر، تنتهي بموت المورث، مثل الوكالة. وما لا تبطل بالموت يقوم فيها الوارث مقام المورث، مثل الهبة، الإقباض في الهبة. طيب، القسم الثاني من الحقوق التي عليه العبادات، وقلنا إن كانت مالية وجب، مثل كفارات، زكاة، نذر وما أشبه ذلك، وإن كانت بدنية فله أن يقوم بها هو أو غيره. لكن هل يشترط في الأجنبي إذا قام، هل يشترط أن يأذن من الوارث، أن يستأذن الوارث؟ نقول لا، ليس بالشرط، لأن الحق في هذه العبادة لمن؟ للميت، والميت هنا استئذانه متعذر. طيب، لو مات وعليه الصيام يصوم عنه الولي، ولو مات ولم يحج ولم يخلف مالا، إن خلف مالا وجب عليه أن يخرج من تركته، لكن إذا لم يخلف مالا نقول ليجوز للولي أن يقوم بها عنه. لكن متى يكون الصيام واجبا على الميت؟ يعني هل كل ميت يموت وعليه صيام يصام عنه او لا؟ نقول يكون الصيام واجبا على الميت ان تمكن من القضاء ولم يفعل، سواء كان واجبا باصل الشرع او بالنذر. مثاله: رجل افطر من رمضان 5 أيام وبرئ في رمضان، يعني يوم الخامس من رمضان الى العاشر مريض وافطر، ثم اكمل صيام رمضان، وبعد العيد مات مثلا في اليوم 11، تمكن من القضاء ولا لا؟ نعم، إذن يقضى عنه. طيب، رجل آخر صام رمضان وفي 20 من رمضان مرض واستمر به المرض إلى ذي القعدة ومات، هل يقضى عنه؟ لا، لأنه لم يفرط. طيب، في النذر: رجل قال لله علي نذر أن أصوم يوما، قاله الجمعة، ومات يوم الأحد، يصام عنه، لأن النذر واجب والواجبات على الفور. طيب، قال لله علي نذر أن أصوم يوما ومات من يومه، لا يصام عنه. طيب، قال لله علي نذر أن أصوم يوم الخميس القادم ومات يوم الأربعاء، لا يصام، لأنه لم يتمكن من القضاء، لم يدرك الزمن. إذن لا يصدق عليه من مات وعليه صيام، يعني كان الصيام واجبا عليه. قال رحمه الله: القاعدة 59، البدل يقوم مقام المبدل ويساويه. القاعدة 60، قد ينقص عنه. نعم، البدل يقوم مقام المبدل منه، إذا كان الشيء له بدل فهذا البدل يقوم مقام المبدل منه وهو الأصل. من أمثلة ذلك التيمم، التيمم بدل عن طهارة الماء، فإذا تعذر استعمال الماء إما لعدم أو للتضرر باستعماله فإنه يعدل إلى التيمم. إذن هنا التيمم صار بدلا عن الماء، يقوم مقامه. هذا البدل له حكم المبدل منه. طيب، المسح على الخفين، الواجب في الأصل غسل القدمين، فإذا لبس الإنسان خفين هل يغسلهما؟ لا، نقول يمسح أعلاهما. المسح هنا قام مقام الغسل، إذن البدل له حكم المبدل منه. طيب، الوقف، إنسان أوقف بيتا ولكن هذا البيت تعطلت مصالحه، إما أنه تهدم أو أن الناس الذين حوله ينتفعون به هجروه، فباع البيت واشترى بيتا غيره، البيت الثاني الآن يكون وقفا ولا لا؟ يكون وقفا، لأنه بدل، والبدل له حكم المبدل منه. إنسان قال لله علي نذر أن أضحي هذه السنة بشاة وعينها، قال أن أضحي بهذه الشاة، ثم تلفت الشاة بتفريط منه، نقول يجب عليك أن تشتري بدلها مثلها أو خيرا منها. طيب، هذه الشاة المبدلة لها حكم الأول، من حيث إيش؟ من حيث أنها منذورة، إذن هنا البدل قام مقام المبدل منه. طيب، رجل اقترض من شخص دراهم ورهنه سيارة، والمرتهن أذن للراهن أن يستعمل السيارة واستعملها وتلفت، يعني أصابها حادث وتلفت، هنا يلزمه أن يوثق الدين برهن جديد، هذا الرهن الجديد يقوم مقام الأول ويكون بدلا عنه، إذن البدل له حكم المبدل. طيب، صلاة الجمعة على قول إنها بدل عن صلاة الظهر، بعض العلماء يرى أنها بدل عن صلاة الظهر، وبعضهم يقول إنها صلاة مستقلة، إذن هي بدل عن الظهر، البدل يقوم مقام المبدل منه، فإذا صلى الجمعة ما يصلي الظهر. يقول مؤلف: البدل يقوم مقام المبدل منه ويساويه، وقد ينقص عنه. البدل قد يكون مساويا للمبدل منه وقد يكون ناقصا. طيب، من أمثلة المساواة الشهادة على الشهادة، الشهادة على الشهادة، تعرفون الشهادة على الشهادة؟ يعني إنسان شهد على قضية معينة، قضية معينة، فطلبت منه الشهادة لكن يتعذر حضوره إما لمرض أو بعد أو ما أشبه ذلك، فاسترعى شخصا قال: اشهد على شهادتي كذا بكذا وكذا، اشهد على شهادتي. فيأتي شاهد الفرع ويشهد على شهادة شاهد الأصل. طيب، هنا البدل قام مقام المبدل منه، ساواه ولا نقص عنه؟ ساواه، مفهوم إن واحد واحد، إذا كان واحد يشهد واحد، إذا كان اثنين يشهد اثنين. المهم أن البدل هنا قام مقام المبدل منه. طيب، في شيء آخر للمساواة؟ طيب، من المساواة مسح العمامة، هو بدل عن مسح الرأس، أنقص أو قريبا من المساوي، هو قريب من المساوي يعني ليس بينهما فرق. طيب، قد ينقص عنه، يعني قد يكون البدل أنقص من المبدل منه، مثل التيمم. التيمم ليس مساوي للأصل، لأن الطهارة أو الوضوء في أربعة أعضاء، والتيمم في عضوين، وأيضا التيمم لا يختلف في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر، والطهارة بالماء تختلف في الحدث الأصغر عنها في الحدث الأكبر. إذن هنا نقصت. طيب، المسح على الخفين ناقص عن الأصل، إذن لم يساويه، هو قام مقام لكنه لا يساويه. طيب، إبدال الوقف بوقف آخر بالنسبة للأحكام مساوي، يعني في الغالب مساوي. طيب، إبدال الأضحية التي نذر أن يضحي بها مساوي، لابد، ما يجوز أن تكون أنقص. فتبين أن البدل يقوم مقام المبدل من، ثم هذا البدل قد يكون مساويا للأصل. جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.